لا تقوليش المكتوب هذا ميم وصيها الرام وهذا حد العشر شهر هذا ربي من التبغير الشيرة اللي نبغيها ديما يبان لي خيالها الهوية حسبوني يا نقطعة الحرية لا تقوليش المكتوب يا دمي من وصيها الرؤيا هذا حد الدرام هذا ربي ما تبويا ماشينا اللي نمشيها يا دمي يبان لي خيالها الهويا يا حسن عظيمك يا نقطعة الحرية